فإذا قال بعض العلماء بسم الله فإذا قال بعض العلماء السلام على الميت جاء بالتعريف السلام على الميت جاء بالتعريف وأما بالنسبة للسلام على الحي فأنت مخير إن شئت فعرف وإن شئت فنكر. وأما بالنسبة للسلام على الحي فأنت مخير إن شئت فعرف وإن شئت فنكر، أي إن شئت أن تقول السلام عليك وإن شئت قلت السلام عليك وإن شئت سلام عليك، بالتعريف وبالتنكير. هذا مع الحي، وأما مع الميت فجاء بالتعريف، فيستعمل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة على الحي فأنت مخير إن شئت فعرف وإن شئت فنكر. ومفاد ما جاء عنهم أن السلام على الميت يعرف ولا ينكر، ومفاد ما جاء عنهم أي مفاد كلامهم ومفاده أن السلام على الميت يعرف ولا ينكر، لأن النصوص كلها جاءت بالتعريف، ومفادها أن السلام على الميت يعرف ولا ينكر لأن النصوص كلها جاءت بالتعريف. وأما بالنسبة للسلام على الحي فقد جاءت النصوص بهذا وهذا. واختلف العلماء أيهما أفضل، أي في السلام على الحي التعريف أو التنكير. واختلف العلماء أيهما أفضل، السلام عليكم أو سلام عليكم. قال المرداوي في الإنصاف، الثاني 63 و500، إذا سلم على الحي فالصحيح من المذهب، أنه يخير بين التعريف والتنكير. قدمه في الفروع وقال أي من كتبهم، وقال ذكره غير واحد ثم ذكر رواية عن أحمد أن التعريف أفضل من التنكير، والقرآن كما تعلمون جاء بهذا وهذا، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، وهكذا. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوه فتحت أبواب وقال لهم خزنته السلام عليكم. كثير في القرآن سلام عليكم بالتنكير. وذكر عن ابن عقيل تفضيل التنكير على التعريف، وذكر عن ابن عقيل تفضيل التنكير على التعريف. وقال النووي رحمه الله في الأذكار: قال النووي في الأذكار رحمه الله في الأذكار: قال أصحابنا فإن قال المبتدي السلام عليكم، فإن قال المبتدي السلام عليكم حصل السلام، وإن قال السلام عليك أو سلام عليك حصل أيضا. قال أصحابنا فإن قال المبتدئ السلام عليكم بلفظ الجمع حصل السلام، وإن قال السلام عليك بلفظ الإفراد خطاب، أو سلام عليك بالتنكير في الأخير حصل أيضا أي السلام. وأما الجواب فأقله عليك السلام، ولم نأتي للمقصود الآن. وأما الجواب فأقله وعليك السلام أو وعليكم السلام، أو وعليكم السلام، فإن حذف الواو أجزأه، أي قال عليك السلام عليكم السلام يسلم عليك، فتقول عليك السلام عليكم السلام ولم تأتي بالواو، والأشهر الاتيان به وعليكم السلام. فإن حذف الواو أجزأه ذلك وكان جوابا. ولو قال المبتدي سلام عليكم ولو قال المبتدي سلام عليكم أو السلام عليكم للمجيب أن يقول، ولو قال المبتدي سلام عليكم أو قال السلام عليكم فللمجيب أن يقول في الصورتين سلام عليكم، وله أن يقول السلام عليكم، يرد بنفس لفظ المبتدي، له أن يجيب بنفس لفظ المبتدي. إذا قال له السلام عليكم قال السلام عليكم، السلام عليكم قال السلام عليكم، ما فيه مانع. فله أن يجيب في الصورتين بلفظ المبتدي، للمجيب أن يقول في الصورتين سلام عليكم، وله أن يقول السلام عليكم. قال الله تعالى: قالوا سلاما، قال سلام. قال الله تعالى: قالوا سلاما، قال سلام، أي سلام عليكم. قال أبو الحسن الإمام أبو الحسن الواحدي، هذا الذي أردنا له، قال الإمام أبو الحسن الواحدي: من قال من أصحابنا، قال أبو الحسن الواحدي من أصحابنا: أنت في تعريف السلام وتنكيره بالخيار. قال الإمام أبو الحسن الواحدي من أصحابنا: أنت في تعريف السلام وتنكيره بالخيار. قال النووي: لكن الألف واللام أولى. هذا ترجيح النووي أيضا. قال النووي: لكن الألف واللام أولى، هذا هو المقصود. انتهينا من هذه الفائدة التي تتعلق بالسلام على الأحياء وعلى الأموات أيضا، فإن السلام جاء على الأموات بالتعريف السلام عليكم، وأما على الأحياء فجاء بهذا وهذا، والقرآن قد جاء بهذا وهذا، والسنة أيضا كذلك حديث الباب يعني بالنسبة للأموات ما ذكر، يعني الأحاديث الأخرى حديث جبريل وغير حديث جبريل كلها السلام عليكم بالألف وإيش واللام، كثير من الأحاديث. وأما بالنسبة للقرآن فأكثره والله أعلم بالتنكير سلام عليكم. فعلى هذا بالنسبة للأحياء لا بأس أن يأتي بلفظ السلام معرفا أو منكرا وهو مخير، إن شاء أتى به معرفا وإن شاء أتى به منكرا، سلام عليكم أو السلام عليكم، وللمبتدئ وللمجيب أن يجيب بنفس لفظ المسلم المبتدئ، قال السلام عليكم قال السلام عليكم، قال سلام عليكم قال سلام عليكم، وله أن يجيب بلفظ آخر وعليكم السلام وعليك السلام، وله أن يترك الواو فيقول عليكم السلام عليك السلام. هذا بالنسبة للسلام على الأحياء. وأما بالنسبة للسلام على الأموات فلا يأتي به إلا معرفا، لأن النصوص جاءت بهذا، والسلام على الأحياء جاء منكرا وجاء معرفا لفظ السلام. واختلف أهل العلم في الأولى أو الأفضل، أيهما أفضل؟ إذا سلمت على الأحياء تأتي بلفظ السلام معرف وتأتي به منكرا؟ هذا سهل، الأمر سهل إن شاء الله في ذلك. فمن أهل العلم من رأى أن التعريف أولى، ومنهم من رأى أن التنكير أولى، والأمر واسع. فالقرآن أكثر المواضع فيه بالتنكير. طيب، مسألة أو قوله وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، قوله وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، فإن قال قائل إنما يقال إن شاء الله في الأمر المظنون، فإن قال قائل إنما يقال إن شاء الله في الأمر المظنون وقد وقع اليقين بالموت، فما وجه قوله وقد وقع اليقين بالموت؟ الموت حاصل، ومع ذلك رسول الله يقول إن شاء الله بكم لاحقون، فما وجه هذه المشيئة وقد وقع اليقين بالموت وأنه حاصل لا محالة، كل نفس ذائقة الموت، ما في أحد سيفر من الموت، فما فائدة هذا الاستثناء؟ وقد وقع اليقين بالموت، فما وجه قوله وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، فما وجه قوله وإنا إن شاء الله بكم لاحقون مع أن اللحوق حتمي لا شك فيه حتمي، فما وجه هذا؟ أجاب العلماء عن هذا الإشكال بأجوبة منها أن الاستثناء وقع على البقاع لأنه لا يدري أين يموت في هذه البقعة أو في غيرها، رواه إسحاق بن إبراهيم بن هانئ عن أحمد بن حنبل، أي أن الاستثناء في الحديث واقع على البقعة، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون في هذه البقعة وهي البقيع التي أنتم فيها. هذا روي عن أحمد. ومنها أنه لما قيل له ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، لأنه لما قيل له لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله، صارت هذه الكلمة هجيراه، صارت هذه الكلمة هجيراه في المتيقن والمظنون، صار يتكلم بها عليه الصلاة والسلام وديدن هذه الكلمة إن شاء الله، في المتيقن وفي المظنون يقول إن شاء الله، صارت هذه الكلمة هجيراه، ينهت بها كثيرا في المتيقن والمظنون، فيكون قولها في المتيقن من باب التبرك بها، فيكون قولها في المتيقن من باب التبرك بها. وهذه الكلمة تتضمن إظهار عجز، وهذه الكلمة تتضمن إظهار عجز البشرية وتسليم الأمر إلى قدرة الربوبية، تتضمن إظهار عجز البشرية وتسليم الأمر إلى قدرة الربوبية. قال البغوي وأي في الحديث وهو ضمن يعني يعتبر فائدة المتقدم، قال البغوي فيه دليل على أن استعمال الاستثناء مستحب، قال البغوي وفيه دليل على أن استعمال الاستثناء مستحب في الأحوال كلها، في الأحوال كلها وإن لم يكن في الأمر شك. قال البغوي فيه دليل على أن استعمال الاستثناء مستحب في الأحوال كلها وإن لم يكن في الأمر شك، تبرؤا من عن الحول والقوة، تبرؤا عن الحول والقوة إلا بالله. إلا بالله كما أخبر الله عن سليمان حيث قال ستجدني، اسمعين ستجدني إن شاء الله صابرا. نعم أحسنت. ستجدني إن شاء الله صابرا عن موسى عليه السلام، وعن يوسف ادخلوا مصر، هذا عن موسى ستجدني إن شاء الله صابرا، وعن يوسف ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وعلم نبيه صلى الله عليه وسلم فقال لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، مع أنه تحقق هذا، فيكون من باب التبرك الإتيان بها في المتيقن من باب التبرك بها، فإذا قالها الشخص في المظنون وفي المتيقن فلا يعاب عليه، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. من قال هذه؟ من الأنبياء، من الصابرين، إسماعيل أحسن. والثالث، الوجه الثالث، الوجه الثاني هو ما سمعته أن رسول الله صار يقولها في المتيقن في المظنون، فقولها في المتيقن من باب التبرك، فصارت هجيراه هذه الكلمة، يلهث بها كثيرا عليه الصلاة والسلام ويستعملها في المتيقن وفي المظنون، ومن المتيقن هذه، وعلمه الله أن يقولها جل وعلا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، مع أن هذا شيء متحقق، سيدخل المسجد الحرام لا، ومع ذلك الله يقول إن شاء الله، وهو شيء متحقق. عناية بهذه الكلمة، تبرؤا من الحول والقوة، وأنك لا حول لك ولا قوة إلا بمشيئة الله وإرادة الله وقدرة الله وربوبيته سبحانه وتعالى، فلا تستطيع تقدم ولا تتأخر. الثالث أن الاستثناء واقع على استصحاب الإيمان إلى الموت، والثالث أن الاستثناء واقع على استصحاب الإيمان إلى الموت. فيكون ذلك صادرا من رسول الله على جهة التعليم، وإلا لا شك أن رسول الله مثبت سيموت مؤمنا قطعا، الله ثبته سبحانه وتعالى. فيكون كيف استصحاب هذا الاستثناء واقع على استصحاب الإيمان، ورسول الله لا شك سيموت مؤمنا، الله سبحانه وتعالى ثبته وأخبر به ما تعلمون مما يدل على أن الخاتمة له حسنة وهو على علم بذلك، لكن يعلم الأمة أنهم يقولون هذا الكلام ويأتون بالاستثناء على استصحاب الإيمان أن الله يثبتهم إلى الموت، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أي نثبت على هذا الخير وعلى هذا الإيمان ونموت عليه ونموت عليه، فأنتم فارقتمون على الإيمان ونحن نسأل الله أن نلحقكم به وأن نلحقكم عليه وأن نلحقكم عليه أن نلحقكم به ونلحقكم عليه، وإن إن شاء الله بكم لاحقون على ما متم عليه من الإيمان ومن الخير. والثالث أن الاستثناء واقع على استصحاب الإيمان إلى الموت، فيكون ذلك صادرا من رسول الله على جهة التعليم، أو لأنه معه غيره ممن لا يدرى مآله. لما قال هذه الكلمة كان معه بعض أصحابه ممن لا يدرى مآله، أو لأنه معه غيره ممن لا يدرى مآله. فالحاصل هذا إشكال جوابه ما ذكر، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، والمشيئة إنما تقول في الأمور تقال في الأمور المظنونة، ووقوع الموت شيء يقيني. ولماذا قال رسول الله وإن إن شاء الله بكم لاحقون، مع أن هذا أمر حاصل لا شك فيه؟ فالجواب عنهما ذكر أهل العلم رحمه الله تعالى، فيكون استثناء رسول الله باعتبار البقعة، نلحق بكم في البقيع، في هذه البقعة نموت ندفن فيها، أو يكون باعتبار التبرك، فصار هجير عليه الصلاة والسلام لما أمره ربه بأن لا يقول لشيء يفعله إلا ويقرن بإيش؟ بالمشيئة، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله، فصارت هجير هذه الكلمة يقولها دائما عليه الصلاة والسلام في المتيقن وفي المظنون، فيكون قولها في المتيقن من باب التبرك بها، من باب التبرك بهذه الكلمة العظيمة التي تدل على تفويض الأمر لله وعلى نفي الحول والقوة عن العبد، وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله، فهو يتجرد من قوته إلى قوة ربه سبحانه وتعالى، ومن حوله إلى حول ربه جل وعلا، فلا يتقدم ولا يتأخر إلا به. فهي كلمة جميلة، فلذلك لما تركها سليمان ونسيها حصل ما حصل، وهو يريد فعل خير، وأنها لا تلد امرأة، سيطوف على 100 امرأة لا تلد منهن امرأة إلا غلاما يشاهد في سبيل الله، فولدت واحدة منهن نصف غلام، كل ذلك بسبب أنه ترك هذه الكلمة العظيمة. قال رسول الله لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته. فنعود أنفسنا على هذه الكلمة التي تدرك بها الحوائج وتدرك بها الأمور التي يرغب فيها العباد. هذه كلمة عظيمة تركها نبي الله سليمان ففاته ما فاته، وأمنيته كانت عظيمة في فعله في جماع أزواجه أن كل واحدة تلد رجلا يجاهد في سبيل الله وغلاما يجاهد في سبيل الله، ما ولدت أحد منهن إلا واحدة نصف غلام. فرسول الله صار يقول هذه الكلمة، صارت هجيره في المتيقن وفي المظنون تبركا في في المتيقن وفي المظنون اعتمادا على الله سبحانه وتعالى جل وعلا أن يحقق له مقصوده. والقول الأخير هو ما سمعته أن النبي عليه الصلاة والسلام قالها من باب استصحاب الإيمان إلى الموت، تعليما لأصحابه أن يدعوا بهذه الكلمة أو يأتوا بهذه المشيئة، فيكون قول وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أي نموت على ما متم عليه من الإيمان، ويستصحبنا هذا الخير إلى الموت كما متم عليه أنتم، والله أعلم. فلا إشكال إذن في قوله وإن إن شاء الله بكم لاحقون، مع أن الموت متيقن لاحق لاحق، ما في إشكال على ما ذكر العلماء من أجوبة، لا إشكال في الآية نص في الحديث. قال ما حال أبي عبد الرحمن بن أحمد بن علي الفاضلي صاحب كتاب 150 سؤال وجواب في صفة الصلاة، قدم له الشيخ أبو أحمد عنوي الأحمدي، والله ما أعرف أنا هذا الأخ الذي سمعته ما أعرفه، وأبو أحمد علوي الأحمدي هو يافعي هذا الأخير. يافعي هو الرضاعة، وهذا أبو عبد الرحمن تعرفه؟ أبو عبد الرحمن ابن أحمد ابن علي الفاضلي، يقول أخونا سليم هو أعلم بهم من بلده، يقول المؤلف قائم بدعوة طيبة في بلده الفاضلي، وهكذا المقدم له من إخواننا الفضلاء من طلاب دماج، فعلى هذا استفاد من هذا الكتاب 150 سؤال وجواب في صفة الصلاة. يقول من قال أن يشرع أن يقول المبتدئ سلام ويكتفي؟ نعم، على تقدير لا بأس بذلك، قالوا سلاما قال سلام، سواء المبتدئ أو المجيب، فيكون تقدير الكلام ما سمعت سلام عليكم، فإذا نوى ذلك ما فيه مانع.